لكن شمس محمد وامرأة عمر وجهها ذات عروج ما الشمس في كبد الجماء إلا شعاع كان من نور النبي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خلق الخلق والنور يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وَاَتَّقُوا اللَّهَ

لا إله إلا الله ربكم. ولو شاء الله ما جعلنا عليه حفيظا وما جعلناك عليه حفيظا الذين يدعون من دون الله فيشركون الله عدوا بغير كذلك زينا لكل أمة عملهم ولا تذكر الذين يدعون كذلك تزينا كل أمة جميع